طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. طيب، ما زلنا في دروس عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، وهذا الكتاب يتميز بأنه من أحاديث الصحيحين، فقد جمع هذا المؤلف أحاديث تجاوز 400، وهذه الأحاديث فيها أصول المسائل الفقهية، وأكثرها من المسائل التي قوي دليلها وظهر، فهي من حيث الأحاديث أحاديث البخاري ومسلم، هذين الكتابين اللذين تلقتهم الأمة بالقبول. وإذا تسلسل الطالب في التلقي فإنه ينتقل بعد العمدة إلى بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني، فإن في كتاب البلوغ توسع عما في عمدة الأحكام، وأيضا فيه أحكام للحافظ على الأحاديث تقوية وتضعيفا، فكتاب البلوغ كتاب عظيم. وبعد ذلك أيضا الطالب ينتقل لما هو أوسع، وهكذا البداية بعمدة الأحكام بداية في تدرج الطالب في باب الفقه وحفظ الأحاديث. طيب، الباب الذي بين أيدينا الليلة باب الجمع بين الصلاتين في السفر. السفر هو ارتحال المرء عن محل إقامته، والسفر كما تعلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من عذاب، فإذا قضى أحدكم حاجته فليعجل إلى أهله. والله عز وجل رؤوف بعباده، شرع لهم في حال السفر تخفيفا وتيسيرا عن حال إقامتهم، وعادة المسافر أنه يكون مشتتا مشغولا مرهقا متعبا، وإن كان بوسائل المتاحة اليوم الوسائل العصرية تجد أن المسافر أيضا يجد إرهاقا حتى في معاملات سفره. على كل حال، السفر قطعة من عذاب، والله لحكمته البالغة جعل تخفيفا وتيسيرا على العباد في حال سفرهم، شرع لهم أحكاما فيها رفع للحرج. من تلكم الأحكام الجمع بين الصلاتين في حال السفر، والأصل في الصلاة أن تقام في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة لوقتها، فالأصل في الصلاة حال الإقامة أن تؤدى في وقتها. أما إذا كان المرء قد سافر أو شرع في السفر، وضابط ذلك أن يخرج من قريته أو من بيوتات قريته، يبتدئ في أحكام السفر إذا خرج من القرية من بيوتها. فإذا خرج من بيته مسافرا، والمسافر عادة يتأهب براحلة وزاد، يتأهب براحلة وزاد ويودع أهل بيته، هذا حال المسافر، بخلاف المقيم فإنه لا يكون على هذا الحال. هذا المسافر العلماء قالوا في السفر واختلفوا في مسائل تتعلق بالسفر، من حيث وجوب قصر الصلاة أو إتمامها، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، فجمهور أهل العلم على أن القصر ليس بواجب، مستحب أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الظاهرية وغيرهم يرون أن السفر واجب، أن القصر في السفر يعتبر واجبا، فهو صدقة تصدق الله بها على عباده، والله يحب أن تؤتى صدقته، أن تقبل صدقته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فالأصل في السفر في التخفيف فيه أنه حصل في حال الخوف، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أول الآية ليس عليكم جناح أن تقصروا في الصلاة، أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال الصحابي الذي سأل عمر: فإذا أمن الناس، لو كان الناس في أمان فإنهم يتمون. قال عمر: قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، فقال: هذه صدقة تصدق الله بها عليكم، تصدق الله بها عليكم. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر أو أتمت في الحضر. فهذا يدلك على أن المسافر يقصر، يقصر الصلاة الرباعية، يقصر الصلاة الرباعية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا من حديث عبد الله بن عمر الظاهر في الحديث القادم، أن عبد الله بن عمر كان يصلي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي في الظهر والعصر والعشاء ركعتين حتى قبض في السفر. وكذلك صحب أبا بكر الصديق في السفر فكان يصلي ركعتين حتى قبض، وعمر وعثمان وعلي كلهم كانوا يصلون في السفر ركعتين. وليدلك على أن هذا أيضا من سنة الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على أن يصلي ركعتين في السفر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالصحيح في المسألة والراجح أن القصر واجب على المسافر، وإن كان قد اختلفوا في حد السفر، المسافة على أكثر من 20 قولا، الخلاف شديد في تحديد مسافة السفر. والراجح في المسألة أن السفر لم يحدده الشارع بحد معين صحيح، حتى الأحاديث الواردة في المسافة، مسافة المسافر، حديث ضعيفة، والعلماء اختلفوا في هذا التحديد، لكن الصحيح أن الشارع لم يحدده بمسافة معلومة، فرجع إلى العرف، رجع إلى العرف، فما تعارف الناس على أنه سفر فهو سفر، وما تعارف الناس على أنه ليس بسفر ولا يزال المرء مقيما فإنه لا تشمله أحكام السفر. ومن الأقوال التي يستظهرها بعض الفقهاء مسافة كم؟ 80 كيلومتر، يستظهر بعض الفقهاء في تفاصيل في الميل والفرسخ الذي وردت به بعض الأدلة، لكن كما سمعت أن المسألة ترجع إلى العرف، لأن الله أطلق ولم يحدده بمسافة معلومة، ويبتدئ المسافر كما سمعت أحكام السفر إذا خرج من قريته، إذا خرج من بيوت قريته، ومتى يتم إذا رجع من سفره؟ إذا وصل لأول بيت من بيوت قريته فإنه يدخل في الإتمام، يدخل في الإتمام. وهذا القصر في الصلاة هذه رخصة من الله عز وجل وتخفيف على عباده، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل سفره كان يقصر من صلاته، والخلفاء الراشدون أيضا كانوا يقصرون في صلاتهم، وكذلك أيضا كانوا يتركون حتى النافلة التي هي السنن الرواتب، كل ذلك من أجل أن المسافر عادة يكون مرهقا مجهدا. قال: باب الجمع بين الصلاتين. الجمع من الفقهاء من ذهب إلى أن الجمع ليس حقيقيا إنما جمع صوري. كيف صورة هذا؟ يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها، قالوا هذا هو الجمع المقصود، والصحيح ليس هذا، الصحيح أنه جمع حقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر، إذا أراد السفر قبل أن تزيغ الشمس في الظهر أخر الظهر إلى العصر، وإذا أراد السفر بعد أن تزيغ الشمس فإنه يصلي الظهر ثم يركب، يصلي الظهر ثم يركب. وجاء في الحديث الآخر في السنن أنه عند أن تزيغ الشمس يصلي الظهر والعصر، يصلي الظهر والعصر جميعا، فهذا يدل على أن الجمع حقيقي، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة بين الظهر والعصر. جمعا حقيقيا أو صوريا؟ الجواب جمعا حقيقيا، وجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة وهو جمع أيضا حقيقي. والجمع هل يكون جمع تقديم أو تأخير؟ نعم، هذا بحسب الأرفق بالمسافر، بحسب الأرفق بالمسافر، لأن الجمع له علاقة بالحرج، إنما شرع الجمع بين الصلاتين دفعا للحرج والمشقة، فإذا كان الأرفق بالمسافر أن يجمع جمع تقديم فليجمع جمع تقديم، وإذا كان الأرفق به والأيسر الجمع التأخير فإنه يؤخر الصلاة ويجمع جمع تأخير. إذن الجمع له علاقة بدفع الحرج والمشقة. ولذلك من صور الجمع، من صور الجمع الجمع في السفر والجمع عند المطر، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، في ليلة مطيرة، وقد كان كما جاء في حديث عبد الله بن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ذكر ولا مطر، مما يدل أنه معروف عندهم الجمع في المطر. فإذا من المواضع التي يشرع فيها الجمع عند نزول المطر وحصول الحرج في الوصول إلى المسجد، حصول الحرج في الوصول إلى المسجد، هنا يشرع الجمع بين، يشرع الجمع بين الصلاتين، يشرع الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، خلاف لما يقوله بعض أهل المذاهب أن الجمع يكون بين المغرب والعشاء فقط، لا، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دفعا للحرج، دفعا للحرج. وأيضا من المواضع التي يجمع فيها المرض، من المواضع التي يجمع فيها المرض، النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، والاستحاضة نوع من المرض لأنه دم عرق، لأنه دم عرق يعني جرح، يعني جرح. ولذلك هذا يدلك على أن الجمع إنما شرع لدفع الحرج والمشقة، لدفع الحرج والمشقة. وهل له أن يجمع في الحضر؟ الجواب له أن يجمع في الحضر وهو مقيم. يا أبا عبادة قم، إيش هذه الفتوى؟ أحيانا يجمع أحيانا دفعا لحرج حاصل أو مشقة حاصلة بشرط أن لا يتخذ ذا عادة. طيب، هذا قد ذكره بعض العلماء استدلالا بحديث عبد الله بن عباس لما قيل له في هذا قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني لا يوقع أمته في الحرج، قد قال بهذا بعض العلماء منه ابن سيرين. فالمقصود أنه هذا في حال المشقة والحرج البالغ يجمع بين الصلاتين، لكن كما يفعله الشيعة، الشيعة عندهم الجمع بين الصلاتين حال الحضر، حال إقامتهم يجمعون. ولقد رأيناهم عند أن كنا في بلاد اليمن يجمعون بين الصلاتين، يجمعون بين الصلاتين وبصورة دائمة وعادة قد اعتادوها، لأنهم يصلون الظهر مع العصر، لأن عندهم وقت العصر، وقت العصر يجتمعون على أكل شجرة القات. أنتم معي تعرفون القات؟ هذه شجرة أثيمة توجد في أرض الحبشة، وأتى بها اليمنيون من بلاد الحبشة. القات شجرة، للأسف اليمن تشتهر بزراعة البن هكذا وغيره، والعنب أيضا والزبيب، الزبيب. صارت اليمن من كان عنده أشجار بن أو زبيب يقتلعها ويزرع بدلها شجرة القات، لأن لها أرباحا كبيرة، لها أرباح كبيرة، ولا شك أن هذه إساءة عظيمة وإثم. فشجرة القات شجرة محرم تناولها لما لها من إذهاب للعقل وتخمير له، تخامر العقل، ويصير المرء في حال نشوة وطرب تشبه نشوة المخدر والسكران، عرفتم؟ إذا أكل صاحب القات تخيل أنه رئيس اليمن. أنتم معي أو لا؟ صحيح. ولقد رأيناهم خده منتفخ يكاد ينفجر، وعيناه محمرتان، وهي تجلب لهم أمراضا وهم يعرفون هذا، ومع هذا يصرون على أكلها وتناولها. ولقد أفسدت كثيرا من الشعب اليمني، الشعب الطيب، الإيمان يمان والحكمة يمانية، أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، أفسدتهم هذه الشجرة الأثيمة، وصاروا قد تعطلوا عن العمل، فبعد العصر كلهم مخدرون، كلهم مخدرون، قد اتخذ كل واحد منهم متكة، يسمونه متكة، ويسمون الشيء الذي يبصقون فيه مبزق، هذا متكة وهذا مبزق، من أجل أن يبصق فيه لأن تجلب لهم بصاق، وهكذا يقضون أوقاتهم إلى الليل في أكل هذه الشجرة الآثمة. والحق أنه قد تضرر بها الشعب اليمني حكومة وشعبا، حتى مكاتبهم كلها شجرقات تحت الطاولة. نعم، دخلنا مرة لمؤسسة مكاتب، طاولات وكراسي فخمة، والأرضية كلها أوراق خضر. نعم، أيوة. على كل حال ما أدري إيش دخلنا نحن في هذا، وين وصلنا؟ أيوة، الشيعة أنهم يجمعون بين الصلاتين وهم في حال حضر ليس في حال سفر، هذه عادتهم. لا، الذين أجازوا أن يجمع بين الصلاتين في حال الحضر لا يتخذ عادة، وعند الحاجة الملحة والمشقة فإنه يجمع، لكن إذا كان اتخذها عادة فإنه آثم، حرام عليه أن يخرج الصلاة عن وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بقي المسافر إذا كان حال السفر وسمع النداء يجيب، أو يقول لا أنا مسافر سأصلي في بيتي؟ الأولى، أخوكم أيمن يقول الأولى، أنتم تقولون بالأولى أو يجب أن يجيب؟ خالفوك يا أيمن، أن تقول يجب يا مصطفى؟ ها؟ قم أخبر إخوانك، قم. لا يجب، يعني له أن يصلي في بيته؟ اجلس يا مصطفى عندك، ونحن عند الأدلة، تفضل. على كل، هذا كلام طيب، هذا كلام طيب، لكن النصوص في إجابة النداء نصوص محكمة، نصوص محكمة، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا واضح وظاهر، إلا من عذر، والعذر ما هو؟ المرض، الخوف، هذه هي الأعذار التي تمنع وصوله إلى المسجد. وهذان الرجلان، هذا الأمر محتمل، قد يكونا ما سمعا النداء، قد يكونا ما سمعا النداء، يعني هناك ما يرد عليه. نحن الآن لا نناقش الألباني، لأننا الشيخ قد توفي رحمة الله عليه، وإلا الشيخ قوي الحجة قوي الإقناع، ماذا نكون نحن أمام الشيخ معي؟ لكن هذه نوع من المباحثة في الأمر، وأنا أطمئن إلى ما قاله الشيخ ابن عثيمين بأن المسافر إذا سمع النداء فإنه واجب عليه أن يجيب، إذا لم يسمع فقد شرع في حقه أن يصلي قصرا ويصلي جمعا، هذا هو المشروع. نعم. العموم، عموم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر الذين لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخلف على الذين لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. نعم. والرجل الأعمى أيضا قال يا رسول الله إنني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، والمدينة كثيرة السباع والهوام، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ قال أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أملك لك رخص. فعموم هذه الأدلة واركعوا مع الراكعين تدل على وجوب إلا من عذر. فخروج المسافر بهذا الدليل المستنبط، هذا دليل في الواقع مستنبط. أين ذكر هذا الشيخ الألباني يا مصطفى؟ طيب. ها؟ كيف؟ لا تجمع. إيه؟ لا بس طيب. نعم. طيب قال باب الجمع بين الصلاتين في السفر. نعم. ومباحث السفر بعض مباحثه مباحث مشكلة، يعني كم مدة إقامته مسافرا، وإذا عزم الإقامة أو لم يعزم الإقامة، لأن عندنا مسافر وعندنا مقيم وعندنا مستوطن، عندنا مسافر وعندنا مقيم وعندنا مستوطن. فمسألة كم يقصر الصلاة هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء على أقوال كثيرة. منهم من قال بالأربعة أيام، إذا عزم على الإقامة أكثر من أربع أيام فإنه يتم. ومنهم من قال بالتسعة عشر يوما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو زدنا يوما لأتممنا. ومنهم من قال يقصر أبدا ما لم يعزم على إقامة، يقصر أبدا ولو طال ولو أشهر ولو سنوات. المسألة فيها خلاف بين العلماء في هذه المسألة، والذي يفتي به شيخنا التسعة عشر، شيخ مقبل الوادي. نعم. قال باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن. تسعة عشر، فإذا جاوزت تسعة عشر أتم، ظاهر الحديث. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير. وهذا قيد قد قال به بعض العلماء أنه لا جمع إلا إذا كان على ظهر سير، معنى ذلك إذا حل بمكان فإنه لا يجمع، يقصر فقط. أما أن يجمع لا، هذا إذا جد به السير وكان في الطريق شرع له الجمع. وهذا ظاهره أنه قيد، لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع وقد نزل في مكانه كحال جمعه يوم عرفة ويوم في عرفة وفي مزدلفة، هذا جمع وقد نزل. فإذا الصحيح أنه لا يشترط للجمع أن يكون على ظهر سير. ما معنى ظهر سير؟ يعني وهو يسير في الطريق، عرفتم؟ بل حتى لو نزل ما دام أنه مسافر فإنه يشرع له الجمع، يشرع له الجمع. وهذا أقرب إلى رخصة التيسير ودفع الحرج، لأنك كما سمعت أن الجمع هو لدفع المشقة والحرج، ففرق بين القصر وبين الجمع. القصر الصحيح أنه واجب واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من رخص الله عز وجل على عباده، والركعتان قد أقرت في السفر، معنى أنها ثابتة في السفر لا تتم، إنما أتمت وزيدت في الحضر، كما قالت عائشة أم المؤمنين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. فيه أن هذه الصلوات التي تجمع، فهل يجمع الفجر مع غيره؟ الجواب: لا، لا يجمع، لأن ليس صلوات متعاقبة، الفجر بعيد عن صلاة الظهر. فإذا الصلوات التي تجمع هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فهل يجمع العصر مع المغرب؟ قم يا بني قم. يجمع العصر مع المغرب؟ لا يجمع. المغرب مع العصر ما يجمع؟ صحيح. طيب، قال: ويجمع بين المغرب والعشاء. إذن إذا كان على ظهر سير قلنا هذا قيد، لولا أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جمع وهو قد نزل، وهو قد نزل، فيدل على هذا عن أن الصحيح جواز الجمع سواء كان على ظهر سير أو نازلا في مكان، يجوز أن يجمع. هذا العلماء منهم من قال أنه يشرع له الجمع في كل سفر، سواء كان سفر مباح، سفر طاعة، سفر معصية، ومنهم من أخرج سفر المعصية، قال هو يذهب لمعصية الله عز وجل، ونقول يجمع بين الصلاتين، هو سافر من أجل المعصية ونعطيه هذه الرخصة من الله. الجواب: هذه رخصة من الله على عباده، فإذا سواء كان سفره طاعة أو مباحا أو معصية، فإنه يشرع له ويباح له الجمع بين الصلاتين، ولو كان سفره سفر معصية، هذه معصيته على نفسه، وجمعه أمر قد شرعه الله سبحانه وتعالى. إذن لا فرق بين نيته في السفر، لا فرق بين نيته في السفر، وليس هناك دليل على هذا التفصيل، ليس هناك دليل على هذا التفصيل. إذا كان سفر طاعة فإنه يجمع بين صلاتين، وإذا كان سفر معصية فإنه لا يجمع، هذا ليس عليه دليل، وليس هذا تهوين من أمر المعصية، اسمه على نفسه، لكن هذه صدقة تصدق الله بها على عباده، وتيسير من الله عز وجل على عباده. طيب، قال: باب قصر الصلاة في السفر. قصر الصلاة، أن قلنا أنه أول ما فرضت الصلاة كم ركعة؟ نعم، فرضت ركعتين، أقرت في السفر، وزيدت وأتمت في الحضر. فإذا الأصل قصر الصلاة، الأصل قصر الصلاة بالنسبة للمسافر، بالنسبة للمسافر. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا، فإنه لم يثبت مرة أنه صلى إتماما حال سفر، كل سفر كان يقصر في صلاته، كل سفر كان يقصر في صلاتي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا يدل على وجوب القصر، هذا يدل على وجوب القصر. وبعض العلماء ذهبوا على أنه الأفضل، على أنه الأفضل، بمعنى أنه لو أتم لكان جائزا غير منهي عنه، صحيح أنه لو أتم لكان آتما. لكن لو كان هذا المسافر قد صلى خلف إمام مقيم، أمس يا أخي أنت مسافر دخلت المسجد تصلي خلف وراء إمام مقيم، ماذا تفعل؟ تقصر؟ تتم الصلاة؟ أنت مسافر تتمها؟ دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإمام ليؤتم به. فإذا قدموك للصلاة تصلي قصرا وهم يتمون؟ طيب صحيح. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر ماذا تعرف عنه يا أيمن؟ هذا أخونا أيمن، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أبو عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة والمجتهرين بالتفسير، ومن علماء فقهاء الصحابة. هذا هو. طيب جزاك الله خيرا، أفيكم أحد يعرف شيئا؟ نعم ستي ما لم تأتي به الأوائل. حاشا لله أخوك، هو من فقهاء الصحابة، فقهاء الصحابة. تقصد أنت الرواة؟ كريم أنت تريد من المكثرين. طيب من المكثرين في الرواية، من عباد الصحابة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله، نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل فما ترك قيام. صحيح. وهو من العباد إلى شغال الصحابة الذين تأخر موتهم وكثر النفع بهم، وهو من العباد إلى الذين تأخر موتهم وكثر وعظم النفع بهم. صحيح. بدأ الجهاد في معركة أحد وكان عمره 15 عاما. نعم. وقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فاستصغر. صحيح. وهو من المكثرين في الرواية عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خير كثير ذكرت، جزاك الله خيرا. نعم. فمن يقول أنا؟ قال الذهبي رحمه الله ما كثير عليه الغلط، قال كالأشبه ما ولدي وعمر ما تبي عمر الخطاب. إيش قال؟ كان أشبه ولدي عمر بعمر الخطاب. يقول أخوكم أن الذهبي قال في السير أنه أشبه ولدي عمر بأبيه، وهو عمر بن الخطاب كان يشبه أباه هكذا. كان شديدا على أهل البدع. ماذا قال القدرية؟ أخرج الإمام مسلم في صحيحه. قال إن قوما يقولون لا قدر وإن الأمر أنف، إذا لقيتهم فقل إن عبد الله بن عمر بريء من حتى يؤمنوا بالقدر. طيب. هكا هو. طيب تفضل. الله يحفظكم. نعم. أفيكم أحد عنده أي حول عبد الله بن عمر؟ قم يا أيمن، لك وقت ما قمت يا أخانا. أسلم قبل أبيه بسنة، تأكد. طيب جزاك الله خيرا. نعم يا أبا عبادة قم شوي، عندك تنبيه على شيء؟ قم. هذا تثبت من وجه. ذكرنا هذا. تثبت. طيب راجعه إن شاء الله متى أسلم واخ. طيب جزاك الله خير. نعم. خندق. ايه. ايوه في الخندق. في الخندق. ايوه. ايوه في. طيب في الخندق. نعم صحيح. طيب. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر يعني وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان كذلك، وفي بعض الألفاظ حتى قبض هكذا، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم القصر طيلة حياته، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا ظاهر في وجوب القصر، وأن الأصل في الصلاة في السفر هو القصر. أقرت في السفر يعني بقت الأصل وهي ركعتان، وهي ركعتان، فمن زاد فقد خرج عن هذا الأصل، من زاد في السفر فقد خرج عن هذا الأصل، فهذا يقوي قول القائلين بوجوب قصر يقوي قول القائلين بوجوب القصر في السفر، هذا يقوي. ضف إلى ذلك فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، أبو بكر كان أيضا يقصر الصلاة في السفر، عمر كان يقصر الصلاة في السفر، عثمان كان يقصر الصلاة في السفر، فهذا قول الوجوب القصر، وأن هذا القصر متى يبتدئ؟ إذا خرج من قريته، إذا خرج من قريته، وأن هذا القصر كذلك أيضا المقصود منه التخفيف على المسافر، لأن المسافر عادة يكون في مشقة، وهي رخصة من رخص الله عز وجل، ويصحب هذا من التخفيف أن المسافر إذا كان في رمضان وممن يجب عليه الصيام تكليفا فإنه مأذون له أن يصوم أو يفطر، كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فإذا هذا يدلك على أن المسافر له أحوال في دفع المشقة والحرج، أبيح له وأذن له في قصر الصلاة، وأذن له في الجمع بين صلاتين، وأذن له في الإفطار إذا كان صائما، وكذلك أيضا بالنسبة لمسافرنا خفف عنه في السنة الرواتب للمسافر، نعم خفف عنه في السنن الرواتب، وكذلك أيضا إذا كان مسافرا فإنه يمسح على خفيه 3 أيام بلياليهن كما في حديث علي بن أبي طالب. نعم أيوة لا وقت حديث علي، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام وليلة، حديث علي يا أخانا بشير، عرفتم؟ فهذا كله من دفع الحرج. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومع هذا كله السفر قطعة من عذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله، فليعجل إلى أهله. طيب نأخذ الجمعة، بقي وقت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وماذا أيضا من مباحث السفر يا إخوة؟ نعم، أيوة، من أحكامه أيضا فيما يتعلق بالمسافر، أنه إذا كان مسافرا في يوم جمعة فالوجوب يسقط وهو مأذون له في شهودها، مأذون له في شهودها. وإذا سقطت الجمعة وجوب الجمعة فيجب عليها تأدية الظهر. قال: باب الجمعة. نعم، لا، إذا كان سمع النداء يجب. باب الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه طيب، يوم الجمعة يوم عظيم، خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه ولد آدم، وفيه تقام الساعة، وكذلك أيضا يوم الجمعة متعلق به أحكام، لأن هذا اليوم هو عيد المسلمين، فإن للمسلمين ثلاثة أعياد: عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة. ويوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد وهو قائم يدعو إلا استجاب الله دعاء، وهذا يدلك على عظم هذا اليوم. كذلك يوم الجمعة منهي عن صيامه، تخصيص يوم الجمعة بصيام وليلتها بقيام، هذا مما يشمله في أحكام الجمعة. وكذلك أيضا يوم الجمعة، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغشى الكبائر. ويوم الجمعة أيضا يشرع فيه قراءة عشر آيات من أوائل سورة الكهف، فإنها تعصم من الدجال، وقراءة الكهف كاملة نورا ما بين الجمعة إلى الجمعة كما جاء في الحديث. ويوم الجمعة يوم كما سمعت فيه صلاة الجمعة التي هي اجتماع المسلمين، والله عز وجل قد أمر بإقامة هذه الصلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والبيع الذي نهي عنه هو الأذان الثاني الذي يكون والخطيب على المنبر، بعد إقامة البيع بعد هذا الأذان يعتبر عقدا باطلا، يعتبر عقد بيع باطل. فالله أمر بإقامة هذه الصلاة، بل من فاتته الجمعة ثلاث مرات طبع على قلبه وكان من الغافلين. هذا يدلك على خطورة التهاون في هذه العبادة العظيمة وهي صلاة الجمعة. والمقصود منها ليس مجرد تأدية الصلاة وإنما شهود أيضا خطبة الجمعة، لأن الإنصات يعتبر واجبا، الإنصات يعتبر واجبا. طيب لا، وصلاة الجمعة لها أحكام كثيرة في الاستعداد لها والتهيؤ إليها، فمن ذلك الاغتسال، وقد تقدم أن ذكرنا كلام حوله. فغسل الجمعة يعتبر واجبا عند جماعة من أهل العلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ومنهم من ذهب إلى استحبابه من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فذهب إلى أن الغسل مستحب وليس بواجب. كذلك أيضا يستحب أن يبكر لصلاة الجمعة، فإنه من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، والذي جاء في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما دجاجة حتى قال بيضة، نصره الله السلامة. فترة من الوقت، فترة من الوقت. فهذا يدلك على استحباب التبكير، من بكر وابتكر. فإذا بكر في المجيء إلى صلاة الجمعة في أول ساعاتها، كذلك أيضا اغتسل ومس من الطيب، فإذا لم يجد طيب ولو من طيب أهله، فإذا مس من الطيب فإنه يشرع له أن يلبس لباسا حسنا، لأن هذا من أيام العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم له حلة سيرة قال لتلبسها للوفود وليوم العيد، مما يدل على أن لبس أحسن الثياب يشرع في أيام العيد والجمع واستقبال الوفود، يحسن بالمسلم أن يلبس أفضل ما يجد من لباس. فإذا جاء أيضا يشمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة، كان له بكل خطوة حسنة وحطت عنه خطيئة، فإذا صلى لا تزال الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. فإذا خرج وذهب إلى المسجد وعليه السكينة والوقار، ثم لم يفرق بين اثنين ولم يتخطى الرقاب، وهذا أمر يفعله حتى بعض إخواننا الطيبين، تجد يتخطى في رقاب الناس من أجل أن يصل إلى الصفوف الأولى، هكذا يتخطى رقاب الناس، ما يجوز هذا، حرام. أما إذا وجد فجوة ولم يسدها الذين أمامه فله أن يتقدم إليها، لكن إذا كان ليس ثمة فجوة فإنه لا يجوز له أن يتخطى رقاب الناس، والعامة يتضايقون من هذا غاية التضايق، إذا رأوا أخا عليه آثار الاستقامة ورأوه يتخطى رقابهم. أنت إذا أردت أن تكون في الصفوف الأولى فعليك أن تبكر، أما تأتي متأخر وتقفز على أعناق الناس لا شك أن هذه أذية للمسلمين، فعليه أن يبكر ويمس طيبا ولا يفرق بين اثنين، وكذلك أيضا ينصت إذا ما خرج الخطيب ينصت. وعليه أن يعلم أنه إذا طلع الخطيب على المنبر أغلقت الملائكة السجلات وصارت تستمع إلى الذكر، معناه أنت في سجلات الملائكة غير موجود، ولا شك أن هذه خسارة، لا شك أن هذه خسارة عظيمة. فيوم الجمعة يوم عظيم، ينبغي للمسلم أن يحرص على التهيؤ له، التهيؤ له، وأن لا يعتبره كغيره من الأيام، لا، هذا يوم له أحواله وله أيضا من المزايا ما يميزه عن بقية أيام الأسبوع. طيب، قال باب الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا، المراء هو الجدال، الجدال، ومن ترك الجدال قد وعده الله ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. والجدال أيها الإخوة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا وأوتوا، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا وأوتوا الجدل. ثم قرأ قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فالجدال يوغر الصدور، يوغر الصدور، فإياك أن تكون مجادلا مغرم بالجدل، مغرم بالجدل. بعض الناس هكذا من الحبة قبة، من الحبة قبة، ويكثر الجدل. وأما الجدال بالتي هي أحسن فإن هذا حسن، والجدال بالحجة والبرهان ودفع الباطل فهذا من الأعمال الصالحة التي يقوم بها أهل العلم، ينافحون عن شريعة الله عز وجل ويجادلون أهل الباطل ويقمعونهم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فالجدال من أجل الوصول إلى الحق ونصرة الحق هذا أمر حسن، أما الجدال الذي لا قيمة له بل يوغر الصدور ويدخل الإحن ويجعل في القلوب تنافر فإن هذا محرم، هذا محرم. ولذلك من أسباب حرمان طالب العلم من علم شيخه أنه يجادله، يجادله، وهذا أيضا هذا موجود في بعض الطلاب يجادل، وكذلك أيضا يحب أن يفرض رأيه وقوله على شيخه، هذا أيضا موجود، وقد يغر هذا لين شيخه وتلطف شيخه معه، عرفتم؟ فيتطاول حتى يفرض عليه ما يرى. لا، هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب. إنك إن كلفتني ما لم أطق ساء كما قد سرك مني من خلق. فبعض الطلاب تجد عنده تطاول، وأحيانا تصل بعض الرسائل من إخوة يرسلونها عبر النقال من طلبة العلم، وأجد فيها سوء أدب، فأعجب من جراءة هؤلاء. فلا يليق بطالب العلم أن يكون مع معلمه على هذا الحال، بل الواجب إن بدا له ما ينصح به أن يكون مؤدبا. حتى أن العلماء ذكروا في مخاطبة شيخك أن تعرض الأمر عرضا، تعرضه عرضا. كيف تقول؟ تقول: شيخنا، لو قائل قال كذا هل يكون هذا حسنا؟ وأنت تريد أن تنبه الشيخ على شيء. لو قال قائل كذا هل يكون قوله حسنا؟ انظري ما أجمل هذا. هكذا يا إخوة أو لا؟ لكن أنت قلت كذا، ولماذا تقول كذا يا أخي؟ الأمور ليست هكذا. لماذا أنت تفعل كذا؟ ولماذا لا تفعل كذا؟ بل ينبغي أن تفعل كذا. هذا موجود يا إخوة. فنحن نشفق على إخواننا من مثل هذه المجادلات ومن مثل سوء الأدب هذا، فهذا يجعلك تحرم خيرا كثيرا. فالجدل والمراء، الجدل هو الذي كان سببا في حرمان أبي سلمة ابن عبد الرحمن علم من؟ عبد الله بن عباس. وهذه خسارة كبيرة، لأن عبد الله بن عباس كان حبر الأمة وترجمان القرآن، فبسبب المراء والجدل حرم. وشيخك إذا علم أنك مجادل صار لا يعطيك شيئا، حتى لو جئت بفائدة قال جزاك الله خير، يمشي يتركك. علم أنك مجادل. فطالب العلم ينبغي أن يبتعد عن المراء والجدل، وأن يأخذ بالأسباب الشرعية في إيصال نصحه، في إيصال توجيهه، في إيصال كلماته. عليه أن يكون مؤدبا متخلقا، فإن هذا من أسباب حصول الخير لك. طيب، هذا أين؟ نعم. يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الله. ما زال يتلطف معه في آخر حياته. فالمقصود وقولوا للناس حسنا، وأولى من يخاطب بالحسنى من كان له فضل عليك. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، يعني تجادلوا. منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان كم درجة؟ 3 درجات. هذا منبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره يخطب عند جذع شجرة، هذا الذي كان يخطب عنده قبل أن يصنع له منبر، حتى أن الجذع بكى لفراق الذكر الذي كان يسمعه عن نبينا من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أي عود هو، فقال سهل من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه. فيه أن الإمام إذا كبر كبر المأمومون، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. ومتابعة المأموم للإمام الذي جاء في الحديث أنها الأركان والسنن، يعني الإمام إذا صلى بنا إمام كبر تكبيرة الإحرام ولم يرفع يديه، نقول إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ الجواب لا نترك السنة. معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا جاءنا يصلي بصلاة بدعية ثم يقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، نقول أكمل الحديث، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. الأركان هكذا، نحن ما خرجنا عنك في الأركان، صلينا وراءك في الأركان. أما هجو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فلن نتركه لجاهل يصلي بنا. لأن العلماء لما ذكروا أنك تتبع الإمام إذا كان فقيها مجتهدا، لو كان إمامنا فقيها مجتهدا وهو يرى أن جلسة الاستراحة إنما للحاجة وليست سنة، ثم لم يجلس جلسة الاستراحة نتابعه إن كان فقيها مجتهدا. طيب، فما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بالاقتداء بالإمام إنما ذكر الفقيه المجتهد في المسائل التي فيها اختلاف بين الفقهاء من المسائل الاجتهادية، لكن أن ننصب إماما جاهلا لا يقيم للسنة وزنا ثم نقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، لا. ولا تترك السنة كما قال شيخنا الوادعي رحمه الله، لا نترك السنة لأجل الجهال، لا، نعلمهم السنن إلا إذا كان فعل السنة سيفضي إلى فتنة أو مفسدة عظيمة فلا. إذا أقمنا سنة في مسجد ما حصل فتنة وقتتال، لا، نترك السنة دفعا لهذه المفسدة الكبيرة. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. وهذا السؤال في غير الموضع الآن، لكن على كل حال الإمامة شرف، قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، ويقول واجعلني للمتقين إماما. فالأصل ألا يوضع المبتدع إماما على المسلمين، الواجب الإنكار عليه، الواجب زجره، الواجب إبعاده عن الإمامة للمسلمين. فإذا ابتليت بإمام صاحب بدعة أو مبتدع، إذا أمكن أن تصلي في مسجد فيه سنة فهذا هو الواجب، أن تذهب ولو كان أبعد من هذا المسجد. أما إذا ابتليت وقد وقع الأمر فإن الصلاة وراء الإمام المبتدع ما لم تبلغ بدعته الكفر صلاة صحيحة مع الكراهة، مع الكراهة، لكن إذا كانت بدعته بدعة كفرية فإن الصلاة لا تصح وراءه، لا تصح وراءه. طيب، من طرفاء الغابة، ما أدري من طرفاء الغابة إيش عندكم؟ هو شجر الأثل، أخوكم يقول شجر الأثل أو يشبه الأثل، قال إلا أن الأثل أعظم. طيب، فقال سهل من طرفاء الغابة: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر. فيه التعليم بالفعل، إذن التعليم بالقول وبالفعل، لأنهم إذا رأوه على هذا الهيئة في تعليم الصلاة رسخت صفة الصلاة عند الصحابة رضوان الله عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن يبين هديه في الصلاة عن طريق الفعل. إذن التعليم بالقول وبالفعل، التعليم بالقول وبالفعل. وأيضا فيه أن النظر لمصلحة الصلاة لا شيء فيه، ولا يخرج العبد عن خشوعه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل فركع وسجد في أصل المنبر، لا شك أن أبصار الصحابة كانت تتابعه، أبصار الصحابة كانت تتابعه، فهذا نظر لمصلحة الصلاة وليس غفلة عن الصلاة. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. والمنبر اليوم ما أكثر البدع التي تصمم في المنابر، بعضهم تصل إلى أعلاه رحلة حتى تصل إلى المكان الذي يجلس فيه الخطيب، رحلة ما أدري بعضها 10 درجات حتى، نعم أكثر يا عبد الله، رأيت واحدا أخوكم عبد الله يقول رأيت منبرا يكاد يبلغ السقف. المهم درجات كثيرة يجعلونها بدع، وأيضا يجعلونه أحيانا رخاما ويبالغون في زخرفته، وأيضا يقطع الصفوف بسبب طوله، يقطع الصفوف المتقدمة، وكذلك أيضا الخطيب يخرج على المنبر من طريق آخر. المهم بدع في المنبر كله من البدع والتكلف والتعمق والتنطع. منبر النبي صلى الله عليه وسلم 3 درجات، فما بالكم يا قوم لا تسعكم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أسرع الناس إلى البدع، ما أسرع الناس إلى البدع، ويظنون أن الأعمال الصالحة كلما زدت كان دليلا على الصلاح والقبول، كلما زدت، يعني المنبر 3 درجات لو جعلناه 5 لكان أفضل حتى في الأجر. يأتي آخر فيقول نجعله 10، يقول إيه هذا أحسن، ويأتي الذي بعده يقول لو نجعله من رخام، يقول وهذا أفضل، ويأتي رابع ويقول كذا. فالناس عندهم كلما زدت كان أبر وكان أقوم وكان أرجى في قبول الأعمال، وهذا ليس بحق، باطل. فإن ميزان قبول الأعمال هو الإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك إحسان العمل وإتقانه أن يكون وفق السنة، أن يكون وفق السنة. قال الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أكمل أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا. فإذا الإحسان والإتقان أن يكون وفق الشريعة، لكن أن نجعل على منابر على هذا النحو الذي نراه من العجائب والغرائب 10 درجات 15 درجة يدهش الخطيب حتى يصل إلى موضعه، وأيضا يجعلونه بزخرفة بآيات وكذا، كل هذا من البدع، كل هذا من البدع. فالذي ينبغي أن يصير المنبر على ما كان عليه منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو الاتباع. وأن تكون المساجد كما كانت عليه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون مبالغة في زخرفة وفي نقوش وكتابة آيات كالحال هنا، كتابة آيات ونحو هذا، كل هذا خلاف السنة. فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه شيء من ذلك. أما حسن العمارة له وحسن البنيان له، هذا أمر حسن لا بأس به أن يكون بنيانه حسنا قويا متينا رائقا، لا شيء في هذا من حيث البناء، من حيث البناء. لكن إذا كان فيه نقوش وزخارف وبعضها تشغل حتى المصلين، وبعض الفرش والسجاد يكون عليه رسومات، إذا جئت تصلي أنت تتابع هذه النقوش وهذه الرسومات. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اذهبوا بخميصة هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها قد ألهتني آنفا عن صلاتي. فهذه الأشياء المخططة التي بها نقوش هذه تلهي المصلي. فالواجب على القائمين على المساجد أن يحرصوا أن تكون المساجد على ما كان عليه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن يكون وفق السنة، وأن لا يعتقدوا أنه كلما كان به نقوش كلما كان أفضل وأكثر قربة إلى الله عز وجل، لا، هذا كله من البدع. ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبق إليه الصحابة رضوان الله عليهم. قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقراء، يعني وجهه صلى الله عليه وسلم ناحية القبلة، فتأخر تأخرا، يعني لم يتجه وجهه ناحية المصلين، حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد يعني وأكمل الصلاة على هذا النحو من أجل أن يبين ويعلم الناس كيفية الصلاة. وهذا فيه دعوة أيضا للمعلمين والمربين والآباء والأمهات أن يصلي أمام أبنائه، يصلي أمام تلامذته تعليما، يعني أنت تصلي من أجل أن يقتدى بك. وهذا أيضا من ثمار أن تصلي النافلة في بيتك، من ثمار أن تصلي نافلة في بيتك. إذا صليت النوافل في المسجد فإن أهلك لا يطلعون على صلاتك، أبناؤك بناتك لا يتعرفون على الصلاة الصحيحة في هيئتها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. لكن إذا كان المرء حريصا على صلاة النافلة في بيته فإن أبناءه يتعلمون كيفية الصلاة. تجد الولد الصغير يقتدي بمن؟ بأبيه في الرفع والقبض والضم، وأيضا في كيفية السجود، يفرج بين مرافقه ويمكن يديه، وهكذا يتعلم الولد وتتعلم البنت. والتعليم بالفعل أبلغ من القول، أبلغ من القول. فمن ثمرات الصلاة النافلة في البيت أن يتأسى بك أهل بيتك ويقتدوا ويتعلموا الصلاة، يتعلموا الصلاة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهقراء حتى سجد في أصل منبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس، أقبل على الناس بوجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أيها الناس. وهذا الخطاب يستعمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خطاب لعموم الناس، والله عز وجل قد خاطب به أيضا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نعم. وأيضا يا إخوة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. نعم. وأيضا شوي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ذكرناها يا أيمن. نفس واحد. نعم. ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس إني صنعت هذا، يعني هذا الفعل أنني صليت على المنبر، هذا لتأتموا بي. الائتمام هو الاقتداء، من أجل أن تقتدوا بي، ولتعلموا صلاتي. إذن هذا تعليم بالقول أو بالفعل؟ تعليم بالفعل. إذن على الداعية إلى الله عز وجل المربي المعلم أن يسلك في التعليم القول والفعل، القول والفعل، والفعل يرسخ في الذهن أكثر من القول، سيما في صفات تريد أن تصف صلاة الاستسقاء، لو وصفتها بالفعل لرسخت في الذهن. هكذا يا إخوة أولى، صلاة الخوف الآن ستمر بنا، لو أننا أخذناها هكذا ربما عند بعضنا تصعب تصورها، لو طبقناها سهلت. ستصلون صلاة الخوف هنا، عرفتم؟ وعند أن درسنا صلاة الخوف في بلاد اليمن، المدرس الذي درسنا جزاه الله خيرا من طلبة العلم، قام وجعلنا فريقين، وكيف هؤلاء يواجهون العدو، يصلون ركعة ثم يتأخرون، ويأتي هؤلاء يصلون. المهم فعلت بالفعل لا بالكلام، عرفتم؟ من أجل أن ترسخ في أذهان الطلاب، في أذهان الطلاب. فإذا طريقة التعليم بالقول أبلغ وأقوى، وهي ترسخ في الذهن أكثر من القول، أكثر من القول، سيما في الأشياء التي تحتاج إلى تطبيق عملي، تحتاج إلى تطبيق عملي. طيب: أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: فصلى وهو عليا، ثم كبر عليا، ثم ركع وهو عليا، فنزل القهقراء، يعني المقصود أنه على المنبر، صلى صلاته على المنبر. طيب، خيرا إن شاء الله، غدا الدرس القادم نكمل إن شاء الله. بقي كم؟ يقول: أشد حب للنبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم خديجة؟ عائشة أم المؤمنين، أحب النساء إلى قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن هل عائشة أفضل أم خديجة؟ هذا فيه بحث بين أهل العلم، منهم من توقف على التفضيل، ومنهم من فضل عائشة، ومنهم من فضل خديجة رضي الله عنهن جميعا أمهات المؤمنين. يسأل عن الجمع لحاجة النوم. على كل حال إذا كان المرء مرهقا متعبا تعبا شديدا يشق أن يدرك الصلاة في وقتها فلا بأس أن يجمع. ما رأي فضيلتكم في من يقول أن الأذان الأول في الجمعة بدعة وهو بذلك يقصد فعل عثمان رضي الله عنه؟ لا يقال في سنة الخلفاء الراشدين أنها بدعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعثمان رضي الله عنه فعل الأذان الأول لأن المدينة قد اتسعت البيوتات والناس كانوا أهل عمل ورعي، فإذا كان أذن أذانا واحدا ربما لم يبلغ أولئك الذين كانوا على بعد من المنازل والبيوت، فكان هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. وإن كان السنة أن يكون الأذان أذانا واحدا، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، فكان أذان الجمعة أذانا واحدة، فيكون هذا اجتهاد من عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. أخوكم عبد الله يقول إن الألباني يقول بأن الأذان من عثمان كان في السوق وليس في المسجد. على كل حال لا يقال فيما فعله الخليفة الراشد رضي الله عنه ذو النورين، لا يقال أنه بدعة. أيوة، بعض ما اعتبره من مصالح المرسلة. هل يجب الغسل على المرأة التي تصلي في البيت غسل الجمعة؟ لا، المرأة غير مأمورة على سبيل الإيجاب بشهود صلاة الجمعة ولا بشهود صلاة الجماعة في المسجد. نعم، وإذا جاءت إلى الجمعة وصلت مع المسلمين صحت صلاتها. انتهى الوقت. طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.